ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بكتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. توقفنا عند قول أبو المعالي الجويني، قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء. الرسالة النظامية يقصد بها الوزير نظام الدين، وهذه تسمى العقيدة النظامية وهي طريقة الأشاعرة في ذلك. الكتاب يسمى الرسالة النظامية أو العقيدة النظامية بالنسبة للوزير نظام الدين الذي ألفت في عهده. وقال أبو المعالي الجويني: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر. أقصد هنا ظواهر الآيات والأحاديث التي جاءت في صفات الله عز وجل، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على ما وردها وتفويض معانيها إلى الرب. فقال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع السلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج أصحاب رسول الله صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وترك ما فيها أو درك ما فيها، وهم صفة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا يائلون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كذا كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويلات المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليجري آية الاستواء ويجيء فيجري آية الاستواء والمجيء وفيجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. هذا آخر شيء نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية في أقوال العلماء، آخر شيء نقله هو قول أبو المعالي الجويني. وأبو المعالي الجويني هو معلوم أنه من أئمة الأشاعرة، لكن الأشاعرة في مسألة الصفات ينقسمون إلى فريقين: فريق انتهجوا منهج التأويل، وفريق انتهج منهج التفويض. والاثنين اجتمعوا في المذهب، في مذهب الأشاعرة. والجويني من فريق التفويض، لذلك تجد هنا كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينكر على من قالوا بالتأويل، لأن هو يريد، هو يقول بالتفويض. الاثنين من الفرقتين من الأشاعرة على بطلان، ليسوا على الصواب، ولا يظن أحد. وإن كان كلام أبو معالي الجويني جيد فيما قاله عن السلف، لكنه ليس جيد بمعنى صحيح، لا، هو فيما نقله السلف، لكنه أخطأ طبعا في أنه قال بالتفويض المعنى ونسب ذلك للسلف. لكن باقي كلامه اللي قال عن السلف في أنهم لم يشتغلوا بالتأويل وأجر النصوص على ظاهرها وكل ذلك صحيح، لكن السلف ليس كما قال هو بأنهم فوضوا المعنى وأثبتوا ألفاظا فقط كما هم يقولون المفوضة. لا، السلف الصالح كانوا يعتقدون المعنى ويثبتون المعنى ويدينون إلى الله عز وجل بالمعاني الصفات، ولكنهم فقط فوضوا الكيفية. أما هو ففوض المعنى وفوض الكيفية، وأخطأ في أنه نسب إلى السلف تفويض المعنى. وهذا حقيقة نجد كثيرا من عند المتكلمة الذين خاصة تركوا بعض طرق أهل البدع وتابوا، فأخطأوا أيضا بأنهم ظنوا أن ما هم عليه من طريقة أهل السنة. ومنها ما قلناه الآن بأنهم نسبوا لأهل السنة أو للسلف تفويض المعنى، فكأنه يقول نحن نثبت استواء كما قال الآن، ونثبت مجيئا، ونثبت يدين ووجه، لكن لا نعلم معناه. هذا هو الذي يقوله، وهذا الكلام أشر من التأويل. يعني التفويض أشر، كأنك تقول أنا أثبت استواء لكن لا أعلم معنى الاستواء، ونؤمن أن في استواء، ونؤمن أن في مجيء، وأن في يد، وأن في وجه، لكن ليس لها معنى. لذلك هذا شر من التأويل، أو أشر من التأويل، لأن على الأقل التأويل هو أخطأ في أنه لم يثبت المعنى وأتى بالمعنى الظاهري، ولكنه أتى بمعنى آخر غير المعنى الظاهري، لكن أتى بمعنى، قال أنا أظن أن هذا المعنى المقصود، وإن كان هو خطأ لكنه أتى بمعنى. أما التفويض فكأنه أثبت ألفاظا فقط، كأنه اقترب من الجهمية، لأنه أثبت ألفاظا بلا معاني، وإن كان يقول لها معنى لكن لا نعلم المعنى. طب إيبا إيش أنت أثبت الآن؟ أثبت ياء ودال، وجه، يد ووجه، واو جيم هاء فقط، أثبت استواء مادة الحروف. فالمؤول يقول لا، الكلمات نزلت بلسان عربي ونحن نفهم اللسان العربي، والمقصود باللسان العربي أن الوجه يقصد به، أن اليد تقصد به القدرة، تقصد به النعمة، حمل الكلام ما لا يحتمله. لكن المفوض أتى على كل هذه الآيات الكثيرة التي في القرآن أو حديثة في السنة وقال أنه لا يعلم معناه. لذلك أهل السنة والجماعة سموهم بأهل التجهيل، يطلقون على المفوضة أنهم أهل التجهيل، لأنهم يقولون نجهل المعاني، فكأن أكثر القرآن عندهم مجهول، مجهول المعنى يعني، لأن ما أكثر الآيات في القرآن عن صفات الله عز وجل. وهذا فيه إبطال للاحتجاج بالقرآن، لأنه كل هذه الآيات التي فيها معنى وصف الله عز وجل بما يستحقه، أو حتى فيها الغيبيات، لأن هما كالجنة والنار والملائكة، كل هذه عندهم لا يعلمون المعاني، لكل هذه غيبيات أيضا. لذلك هذه العقيدة التفويض هذه أيضا عقيدة فاسدة، وهي الاثنين عند أهل السنة والجماعة، عند الأشاعرة، استغفر الله، عند الأشاعرة. لأن حتى صاحب كتاب جهارة التوحيد لما أتى بنظمه قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه، هو هذا اللي وقع فيه، إنهم توهموا التشبيه في نصوص الصفات بأنها إذا أثبتوها فيكون فيها تشبيه للخالق والمخلوق، فقال وكل نص أوهم التشبيه أوله، يعني أو فوض ورم تنزيها. فالاثنين عندهم اشتركوا في أنهم صرفوا النص عن ظاهره، أول شيء ده اشتراك بين التفويض والتأويل. إن الاثنين اشتركوا في أنهم صرفوا ظواهر النصوص عن ظاهر، ثم اختلفوا أن المفوض وقف قال لا أعلم المعنى، المعنى عند الله، والمؤول قال لا أجتهد وأحمله على معنى آخر، سواء حمله من اللغة أو حمله من عقله أو بعد كثيرا وحمله على أي شيء، فأتى بمعنى آخر. والكل وقع في قوله، يعني في خطأ في تفسير قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالمفوضة وقفوا وما يعلم تأويله إلا الله، فقالوا ما يعلم تأويله إلا الله، فنحن لا نعلم المعاني. والمؤولة قالوا لا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تأويل ذلك، فأخرجوا ظواهر النصوص عن ظاهرها وأتوا بمعاني أخرى. والاثنين أخطأوا في حمل الآية، لأن ما وقف على معنى تأويله إلا الله هو كيفية تأويله ما يعلمه إلا الله عز وجل، أو ما اختص الله عز وجل بنفسه من الشيء الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما سيحدث في يوم القيامة وما يكون في الجنة والنار، هذا ما يعلم تأويله إلا الله عز وجل وليس هذا. وأما الوقف المقصود بالوصل وما يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، هذا على التفسير، على أن الراسخون في العلم يعلمون تفسير هذه المتشابهات ويعلمونها، ولكنهم هذا قراءة الوصل الصحيح. لذلك الاثنين وقعوا في مسألة حمل الآية على غير الصحيح، والاثنين والعجب من الاثنين في فرقة الأشاعرة سواء التأويل أو التفويض، لكنهم كما قلنا اشتركوا في حمل في وقف العمل أو عدم العمل بظواهر النصوص في الآيات وفي الصفات والأسماء، اشتركوا بذلك، واختلفوا بعد ذلك بأن المفوضة قالوا لا نعلم المعنى نوكله إلى الله عز وجل، فاقتربوا من الجهمية، ذلك سموه أهل التجهيل، والمؤولة لا أتوا بمعاني أخرى غير المعاني الظاهرة، فتجرأوا أيضا على النصوص الصفات ووصفوا الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه. والاثنين مردودين، وأن أهل السنة والجماعة يفوضون فقط المع الكيفية ولكنهم يثبتون المعنى، فالاستواء معلوم عند أهل السنة والجماعة كما قلنا، العلو والصعود، والوجه معلوم عند أهل السنة والجماعة حقيقته، واليد معلومة معناها عند أهل السنة والجماعة، وأيضا العلو وغيره من الصفات الفعلية التي وصف الله عز وجل بها نفسه، أو حتى الصفات الخبرية، وكله عندهم ليس تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبتون الآيات والأحاديث التي في الصفات والأسماء على ظاهرها، ولا يفوضون المعنى، ولكنهم فقط يفوضون الكيفية بأنه يثبتون لله بما يستحق به سبحانه وتعالى، وليس فيها ممثلة للمخلوق. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بكلام الجويني، ليش؟ هنا دي مسألة مهمة، مع أن الجويني ليس من أهل السنة والجماعة، هو أتى بس فقط بالكلام الجويني ليرد على المؤولة، يعني استخدم كلامه إن كان ليس كله يعني حقا في إبطال التأويل، وعلى إثبات على إثبات الصفات وإبطال التأويل، وأن الصحيح أنك لا تأول نصوص الكتاب والسنة. وهنا فيها مسألة على أن أهل السنة والجماعة وهنا الذي فعله شيخ سامي تيمية أنه نقل عن الجويني، والجويني ليس من علماء السلف، لكن هذا من أصول يعني من عمل أهل السنة والجماعة، أنهم كانوا ينقلون أو يريدون نقول عن بعض العلماء للتدليل على أقوالهم، وإن كان هذا العالم ينقل عنه ليس من أهل السنة والجماعة، قد يكون مخالف، ولكن يأخذ منه الحق وإن لم يكن من أهل السنة والجماعة. وهذه مسألة مهمة جدا، ومنهج عند أهل السنة والجماعة تعرض له الشيخ سالم التيمية للمقال هنا حتى بعد النقل، قال قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قال: وكيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. هذا حقيقة كلام نفيد جدا ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاذ، وأيضا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لنا مسألة مهمة جدا للأسف كثير من الناس الآن لا يفهمونها، بل يعني يخالفون منهج السلف في ذلك، بأنه إن وجد الحق ما حتى مع غير علماء السلف ولكن كلامه فيه بعض الحق فلا حرج أن يأخذ به وينقله على أن يبين أن هذا هو الحق، ولا ينقل ما قاله من الباطل. فمعنى ذلك إيش؟ إنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أو عن عالم أنه يزكيه مطلقا، بل قد ينقل عنه ما وافق فيه الحق تأييدا للحق، وإن كان خالف الحق في غير ذلك فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل نقل منه الحق، أو نقل عن شيخ أو عالم أو عن رجل حتى ما اشتمل عليه أو ما قاله من الحق. وهذا مسألة مهمة جدا، لأن الآن كل واحد إيش يقول لك؟ إذا بيسأل ده بيتكلم، ده تكلم عن الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني ده أشعري، الشيخ الفلاني ده صوفي قبوري، الشيخ الفلاني ده وقت بيقول في مش عارف مسائل كذا وكذا. طيب اللي نقل عنه مش نقل كلام حق أم نقل كلام باطل؟ نقل كلاما قاله الرجل حقا، فليس معناه أنه ينقل عنه أنه يزكيه، وليس معناه أنه ينقل عنه في الكتاب أنه يزكي هذا الكتاب. وهذه للأسف كثير الآن يقع فيها من الإخوة والأخوات طلبة العلم وطلاب العلم، بل حتى من الشيوخ وفرقة معروفة أيضا، كل ما يعني ينقل عليها يقول له ده بينقل عن المبتدع هو مبتدع، ينقل عن الخوارج فهو خارجي، ينقل عن التكفيريين هو تكفيري. هذا كلام ليس من منهج أهل السنة والجماعة. أو شيخ الإسلام ابن تيمية أشد ما نزل على من على كل الطوائف دي في العقيدة، ومع ذلك هو ينقل عن الجويني كلاما بعضه حق وبعضه باطل في رده على المؤولة صحيح، لكن في إثباته للتفويض ليس بصحيح. وهو من؟ وهو الجويني من أئمة الشافعية، من أئمة الأشاعرة، ولو كلام يعني كثير فيه في هذه المسألة يرد عليه. فليس نقل الكلام عن أحد، لأن بعض الناس إيش يا شيخ معروف عنه مثلا أنه في شيء عنده في العقيدة فقال كلام الحق، نقل عنه رسالة ولا تسجيل صوتي ولا شيء وكلام في حق، فتجد أن الإخوة نازلين بقى في النت ولا مش عارفين تنقل عنه ليه وندوت كذا، وده إظهار لأهل البدع وإظهار يا أخي ما هو إظهار ولا شيء. قل قبلنا منه الحق إن كان حقا، ولا هذا ليس تزكية له. وممكن اللي عايز يقبل يقول بعد ذلك أخذنا منه ما يوافق الحق ورددنا عليه ما يقولون من الباطل، لا حرج في ذلك. فهذا هو منهج للشيخ معاذ رضي الله عنه وارضاه. ايش قال كما نقل شيخ الاسلام؟ قال: اقبلوا الحق من كل من جاء به وان كان كافرا او قال فاجرا. وهذا هو، لذلك تجد علماء السلف كانوا ينقلون عن بعض المتكلمين وينقلون عن بعض المفسرين الذين ايضا عليهم اشكاليات في العقيده، ينقلون عن ينقل عن الرازي، ينقل عن القرطبي، ومعلوم الرازي رأس من الرؤوس في الأشاعرة، القرطبي أشعري أيضا وينقلون عنهم، لكن عليهم عندهم ملاحظات في العقيدة، لكن ينقلون ما أصاب منهم من الحق ولا يقبلون الباطل. وهذا الذي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية، ودلل على ذلك بفعل معاذ. وهذه مسألة قلت يعني لا أصل كمان من السنة، ثم يقولوا له: طب كيف نعلم كلام أهل الحق أهل الباطل؟ قال: عليه نور. طب جاءت السنة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو هريرة على قول الشيطان له في صدقة الفطر، حديث صدقة الفطر لما جاء أبو هريرة كان أمينا على على على الصدقة في في في في الجريدة أو في المخزن أو في المكان، فجاءه الشيطان في صورة أنه فقير وأنه كذا وأنه عنده عيال ويريد، فأعطاها أبو هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش صدقك وهو كذوب؟ فآخر مرة لما قال له لن أتركك حتى أخذ منك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أعلمك آية، آية الكرسي، كل ليلة إن قرأتها فلا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، أنا أخبر وسلم أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش صدقك وهو كذوب؟ يعني هو قال الصدق مع أنه شيطان كذاب، لكن قبل منه، قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر أبو هريرة على ذلك. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحق من أهل الكفر قال به، الصحابي الذي رأى الرؤية بأنه رأى، أو هم بعضهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، لا يا الرؤية، لما رأى الرجل جاء الولد الصبي تقريبا وأنه رأى بأنه مر على اليهود والنصارى، فقال إنكم أنتم القول لهم أنكم تشركون بالله، فقالوا إيش اليهود؟ قالوا أنتم وأنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. والثاني قال لولا أنكم تقولون والكعبة. فلما جاء قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قبل منهم القول وفي ولا لا؟ قبل القول منهم، ولا قل وأمر يحفى قل ورب الكعبة، مع أن الكفار اليهود إيه؟ أهل كفر وبغض، والنصارى أهل كفر وشرك أصالة كمان، يعني يسلسون ونبرأ بالله من ذلك. لكن لما نطقوا بعد الحق وهم على الباطل قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم، بل أرشد الصحابة على أنهم يقولون ذلك. وهذه نقول يعني هذا فارق حقيقة بين أهل، يعني بين الذي يكون متجردا فيقبل الحق وبين أصحاب الهوى. أصحاب الهوى هو له فهم معين يأخذه من شخص معين، فلو جاءه من غيره لا يقبله، لكن المتجرد يأخذ الحق من أي أحد جاءه. هذه مسألة يعني عظيمة بيّن لها الشيخ ابن تيمية، وتبين لنا أن النقل لإقامة الحجة وللتكسير وللإفادة لا حرج فيه حتى وإن كان من غير أهل السنة والجماعة. كثرة النقلات التي نقلها الشيخ ابن تيمية في هذا الكتاب من الأئمة لا شك أثرت وقوت جدا عقيدة السلف. لما تنظر تجد كل هؤلاء الأئمة يقولون بعقيدة السلف، يطمئن القلب ويعلم أن هذه القرون الخيرية في هذه الأئمة كانوا يقولون بهذا القول. وأنا كنت أتكلم مع أخ يعني بيدخل كثير في نقاشات على الفيس مع الأشاعرة، هو ليس دارس العقيدة، وأنا نصحته قلت له يعني ما تدخل وتشكل عليهم وانت اصلا مش دارس، فانت ما تستفيد الان، انت فوت تدرس الاول وبعدين انت تدخل معه في مناظرات ان اردت، ما تاخدش بتوصلش لاعلى الهرم وانت لسه ما بنيت. فقال فيها مسائل يعني بتدخل وتقول انك ممكن يشكل، ايوه فعلا وفي بعض المسائل بتعمل اشكاليات، فبطلع ده افكر فيها، طب هم ليه قالوا كده وهم كانوا ممكن يكون صح وكلام يكون غلط. قلت له بص في هذه المساله لابد لك أن تعلم، وإيش قال لي الحاجة الوحيدة اللي بتوقفني، إن كل ما لقي عندهم بعض الحق وأحس إن أنا ممكن عقلي يعني يتغير أو قلبي، أقول علماء السنة كلهم في القرون الثلاث الخيرية ما قالوا بهذا الكلام، وإن هذا الكلام مش موجود، وهذا لازم يرجعني مهما قالوا أقول طب لو كان الكلام ده بيقولوه كان قالوا الصحابة، قالوا التابعين، تابعي التابعين، فأقف. قلت له هذا خير وهذا أصل المسألة، لأنك أنت لما علمت بأن القرون الخيرة كلها ما قالوا هذا الكلام، فأنت حتى لو يعني مع ضعف اللي عندك، ولذلك أنا أنصحك بأنك لا تدخل في هذه الأشياء إلا أن تدرس أولا، فعلمت بأن ركنت إلى فهم القرون الخيرية، فعلمت بأنهم الذين على الحق، حتى ولم تعلم ترد الشبهة على الأشاعرة ولم تعلم، لكن علمت بأنهم خالفوا السلف فلا بد أنهم ليسوا على الحق. وهذا ما أتى إلا بنقل الأئمة كما شيخ سام تيمية وغيره، نقل الأئمة الأعلام لنا هذه النقلات عن السلف. لما نقل لنا قول هؤلاء الأئمة الأعلام في هذه القرون ارتاح القبل وصدق واستيقن أكثر بأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى وإن جاء من جاء ليتكلم فيها، فهذه العقيدة كانت مستقرة عنده. لكن كثرة هذه النقلات وإقامة الحجة والتكثير فيها مفيد جدا ويرد على اعتقاد الباطل. ولا مانع بقى أن يدخل فيه الضرب العلماء بعضهم ببعض في الطوائف. وإحنا كلمنا في السلسلة كنا بنتكلم فيها في الأصول بين أصول الجماعة والأشاعرة، كنا بنأتي بأن بعض الأشاعرة يردون على بعض في بعض المسائل من التأويل والتفويض. هذه أهل التأويل أنكروا أيضا على أهل التفويض، وأهل التفويض عندهم أنكروا على أهل التأويل وغير ذلك. حتى كنا قريبا في مسألة المفهوم العادة والأسباب والمسببات والمسببات، وقلنا بأن أيضا الغزالي والجويني بعد أن قالوا كلام في مفهوم العادة رجعوا ونقضوه، وكذلك الرازي يعني، ويبطلون قول المذهب عندهم فيها في مسألة العادة، وأن ليس هناك علاقة ترابطية بين السبب والمسبب. ثم قال الإمام رحمة الله عليه: فما تقرير ذلك بالدليل وإباطة ما يعرض من الشبه، وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخطبت ببعض ذلك بعض من جالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. يعني يشير الشيخ على أنه الفتوى لا تحتمل أكثر من ذلك، وأنه كتب كتب أو سيكتب كتب. وبالفعل الشيخ رحمة الله عليه كتب كتبا كثيرة في هذه المسائل، من أعظم كتاب درء تعارض النقل والعقل والنقل، وأيضا في كتابه في رده على الرازي، أيضا في كتاب تأسيس التقديس. هذه من الكتب المهمة جدا، من أفضل ما قدم أو يعني أعظم ما كتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب درء تعارض العقل والنقل، وكتاب الرد على الرازي في كتاب تأسيس التقديس، ثم باقي الكتب التي لا الحمد يعني بعضها قد يعني من الله علينا بدراستها، وما زالت هناك كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، فقد قيده الله عز وجل للذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع الطائف جميعا. فقبل الله عز وجل يعني، أو نسأل الله عز وجل أن يكون قد قبل منه ذلك، وهذا ظاهر في نشر هذه الكتب إلى الآن وتدريسها والاستفادة منها، فكان علما ينتفع به وأصبح حوائط صد يقوم يعني لابد من أهل العلم أنهم يعني يستخدمونها في الرد على المبتدعة في شوههم وحججهم الباطلة على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدي والنور، كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه وللحال في أسمائه وآياته. هذه الجملة عظيمة جدا، هذه الجملة لوحدها كده كتاب، أو هذه أسس بس في السطرين هذول. قال: وجباع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. يبقى أولا هذا أول شيء يؤصل لنا بأن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور، وهذا أصل لابد أن يعلمه كل أحد، بأن الاستمساك بالكتاب والسنة هو الذي فيه الهدى والنور. الكتاب جعل الله تبيانا لكل شيء وجعله هدى ونور، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعلها هدى ونور وفيها التبيان لكل شيء. فمن أراد الهدى والنور لابد أن يستمسك بالكتاب والسنة، فيعلم أولا بأن اتباع الكتاب والسنة فيه هداية المرء وجعل له نورا فيحرص عليهما. ثم قال: يحصل منهما الكمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. أولا كيف يحصل للمرء الهدى والنور؟ بالتمسك بالكتاب والسنة وبالاعتقاد الصحيح بأن ما في الكتاب إلا هدى ونور، ما في سنة صلى الله عليه وسلم إلا الهدى والنور. ويكون ذلك أولا بالتدبر، تدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي العلم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولأنه من عند الله عز وجل فلن تجد فيه هذا الاختلاف، بل تجد فيه متشابه، الآيات متشابهة، والتشابه هنا بأن معناها واحد يقوي بعضها بعضا. فمن أراد الهدى والنور عليه بتدبر الكتاب والسنة، والتدبر بحفظهم، بتعلم معانيهم، بالعمل بهم، بالتعبد بهم، بتحمل الناس عليهم على الكتاب والسنة. هذا التدبر، وليس التدبر المعاصر، هذا جلسات التدبر اللي هي يعني ما أدري يعني التوسع فيها أصبح غريب وفيه نظر حقيقة. كل من أراد أن نجمع بعض الناس نتدبر، نجلس نتدبر، والتدبر لابد على أصول علم أصالة تفسير وغير ذلك. هو مقصود لا التدبر الكامل، لو التعلم، تعلم أحكام الكتاب والسنة، تحلو وتعلم ما فيه من قصص ومن عبر ومن من من من توحيد ومن إيمانيات، يعني أحكام وعقائد. فيبقى هو أول شيء هنا قاله التدبر، ثم وقصد اتباع الحق. الكلام عظيم جدا من الشيخ، هذه الجملة السطر هذا كله، بعد مع التدبر لابد أن قصد به اتباع الحق، مش يهز وهزة لا، أو أنه هو يقرأ القرآن أو حتى يفسر القرآن أو يتكلم في السنة والنية ليست اتباع الحق، لا، ده لابد مع التدبر قصد اتباع الحق، بأنك لما تعلمته قصدت أنك تسير خلفه، أنه يكون لك طريقا هاديا لك. هذا معنى قصد اتباع الحق، عندما تتعلمه تقصد به التقرب إلى الله عز وجل، تقصد به رفع الجهل عن نفسك، تقصد به أنك تتعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلم الناس وترفع عنهم الجهل، وتقصد بأنك ما علمته إلا اتباع، ليس تعلم الكتاب والسنة لاتباع الهوى، تأخذ الآيات والأحاديث لتبررها لمذهبك أو لعقيدتك أنت أو لجماعتك، لا، أنت ما تعلمت إلا لاتباع الحق، تتبع هذا، وهذا أمر آخر. أولا أنك تعتقد أن الكتاب والسنة في كمال الهدى والنور، ثم تتدبر وتتعلم، ثم أنت تتدبر وتتعلم تقصد اتباع الحق في ذلك. ثم قال وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا الذي فعله وللحاد في أسمائه وآياته الذي فعله اليهود، وهذا الذي تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا بعمل أهل المؤولة، كأنه يشير إليهم أيضا تحريف الكلم عن مواضع، أنك تلوي كما يقال عنق الأدلة لتبرر ما تريده أنت، أو أنك تحرف الكلام عن مواضع فتأتي الآيات والأحاديث في مجالنا هنا في الكتاب، تحرف الظاهر للمقصود والمراد من الله عز وجل، فتقول باليد القدرة والنعمة، والوجه إرادة الثواب، وبالرحمة إرادة الإحسان والإنعام، وبالنزول نزول الملائكة أو الملك، وبالاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا من تحريف الكلم عن مواضع، والإلحاد في أسمائه وآياته. من الإلحاد أنك في الأسماء وآياته بأنك لا تثبتها لله عز وجل أو تحرفها أيضا، فتأتي للأسماء والصفات أيضا أنك أنت إن إما أنك لا تثبت بعضها كما فعل بعض الجهمية والمعتزلة، كان في الصفات بالكلية، ومنهم من أثبت الأسماء حروفا فقط، أو تلحد في اشتقاق أسماء ليست من الله عز وجل فتأتي في الأفعال وتجعل لها أسماء، أفعال الله تشتق منها أسماء، هذا كله من الإلحاد. لذلك قال جماع الأمر، من أراد أن يكون الكتاب له والسنة هدى ونور عليه بالتدبر، عليه بتدبر الكتاب والسنة، عليه بقصد الاتباع الحق النية، وذلك عليه الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله عز وجل وآياته. هذا الجملة هذه تحتاج يعني كما قلت محاضرات فيها. ولا يحسب الحاسب قال أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن فوق الله، فإن الله فوق العرش. هنا سيبدأ الشيخ في رد بعض الشبهات، خلاص هو انتهى كده من تأصيل قاعدة عقيدة أهل السنة والجماعة بعد أن نقل ما نقل من الأئمة وبداية الكتاب كما كنا فيه، ثم بين هذه الكلام النفيس في الآخر، ثم سيختم هذا الجزء الذي سيأتي برد بعض الشبهات التي يلقيها المبتدع على أهل السنة والجماعة، ويرد على بعض هذه الشبهات، فسيفصل قليلا في الشبهات. لذلك قال ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، يعني لا تحسب بأن الآيات والأحاديث التي جاءت في اسماء الله عز وجل وصفاته يناقض بعضها البتة، هذا الاعتقاد خطأ، لابد أنك لا تعتقده. مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أين ما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم وأنتم عليه. هنا بدأ الشيخ في مسألة الشبهة التي وردت على بعض على مذهب السلف، وهم أنهم قالوا لأهل السنة والجماعة وللسلف تنكرون علينا التأويل وأنتم تقعون في التأويل. حتى هذا الكلام ألقاه الجويني، قالوا يعني ارموا عليه، أو الرازي ما أذكر الآن، الجويني أو الرازي قال ألقوا عليهم هذه الشبهة أو هذا الكلام في إيش الاستواء الذي جاء ظاهرا ثم وهو معكم أينما كنتم، حتى قالوا انظروا ماذا سيفعلون إن حملوا آية وهو معكم لما كنتم على العلم فقد أولوا وينكرون علينا التأويل، فأرادوا أن يقولوا أن هذا تأويل، وإن لم يحملوها فسيتناقضوا. وهم ظلوا بأن في تناقض هنا، إن قلنا بأن الله عز وجل مستوى على العرش وهو معكم أينما كنتم، يعني الاستواء والمعية، إذا قلنا الاستواء على العرش من الآية وهو ثم استوى على العرش وقوله تعالى وهو معكم إنما كنتم، فقالوا أن هذا مخالف. ومنها أيضا الله قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، فقالوا لو أنتم أثبتتم الاستواء تناقضتم في الآيات الأخرى، ولو لم أثبتتم الاستواء وقلتم الآيات بالمعية على العلم فقد وقعتم في التأويل الذي تنكرون عليه، تنكرون علينا فينا، تنكرون علينا نحن اللي هم المؤولة فيه. ثم الشيخ هنا يبين بقى يرد هو عشان نسير على كلامه، قال فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. يبقى الشيخ هنا يبين بأن استواء العرش كما هو على ظاهره، وأن أيضا وهو معكم إنما كنتم المعية هنا على ظاهرها، وأنا أقول على ظاهرها كما سيأتي في بيانه، على أنه الله عز وجل فوق العرش وهو يعلم وأنتم عليه، يبقى المعية معية علم التي في الآية. واستدل الشيخ بحديث الأوعال الذي فيه التصريح قال الله فوق العرش والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، والآية لأن بدايتها بالعلم ونهايتها بالعلم، وذكر فيها أيضا المعية. ثم أراد أن يبين لنا بأن المعية لا تنافي، كما سيأتي الآن، لا تنافي ذكر المعية، لا ينافي الاستواء ولا ينافي العلو. قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرة في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، يعني المتاع، فالله مع خلقي حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قولي وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيدا عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. طيب، هنا الشيخ أولا يبين لنا معنى كلمة مع في اللغة، فقال ليس ظاهرة في اللغة إلا المقارنة المطلقة، يعني مع تفيد المقارنة المطلقة. يعني المطلقة فسرها هو من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. يبقى مع فقط كلمة مع مطلقا تفيد شيء اسمه المقارنة. المقارنة فقط. فلما تأتي كلمة مع، أنت ستأتي معك المقارنة، هي مطلقة، لسه ما قيدت بشيء، مطلقة يعني لم تضاف إلى شيء. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب، يبقى هنا مع المقارنة لما تضاف ستقيد، هيكون في تقييد. لما تضاف مع لشيء هيكون هناك تقييد، على حسب التقييد يظهر المعنى. على حسب التقييد يظهر المعنى. الشيخ قال إيش؟ ليس ظاهرة في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، كل هذا مطلق. قال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، حسب ما أنت ستقيدها. لو قلت ما زلنا نسير والقمر معا، يبقى في تقييد هنا، أو النجم معا، أو كما قال المتاع فوق رأسك فتقول المتاع معي من هو فوق رأسك. ليش؟ لأنه مجامع معك. وهنا معك هنا قيدت أنه فوق رأس، يبقى أصبح في مجامعة فعلا. لكن لما قلت أسير والقمر معنا والنجم معنا، فلا شك بأن هنا ليس هناك في مقارنة، لكن ليست بالذات، ليست مجامعة. القمر فين وأنت والشمس فين وأنا النجم فين. كذلك لما قال الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، احنا مش هنكون كلنا مع الصادقين بزواجنا، لا، ده المقصود كونوا مع الصادقين في صفاتهم، في أخلاقهم، في صدقهم في الإيمان، في صدقهم في الإخلاص، والصدق في العبادة، صدق في السلوك، مقارنين لهم في هذه الصفات. ولا يقصد طبعا أنكم معهم بزواجهم. يا مريم اركعي مع الراكعين، هو يا مريم مش هتركع مع الراكعين، تخرج وتقف مع الركعين اللي بيركعوا بزواتهم، لا، يعني كوني مع الركعين، يعني كوني على صفات أهل الركوع والعبادة وغير ذلك. فهنا المع في الأصل تفيد المقارنة فقط مطلقة، وعلى حسب التقييد يأتي المعنى. إذن المعية لا تقتضي مقارنة الذات للذات، ولا تقتضي اختلاط الذات بالذات، وإنما تقتضي المعية المقارنة فقط. ممكن يقال فلان محمد معه زوجته عائشة، أو خديجة هند مع علي، وممكن تكون هند دي قاعدة في القاهرة وعلي قاعد في الرياض، أو عائشة قاعدة في القاهرة وزوجها ده قاعد في أمريكا، لكن يقولون هي معهم. مقصود بمعه إيش؟ هي في عقد زوجية معهم، يعني هو في بلد وهي في بلد، لكن هي معه، دي معاه لسه. يقول لك دي معاه، حتى العالم يقول لك لا دي لسه معاه. وهنا لا يقصد بالمعية معية ذات ولا اختلاط. فهذا التفصيل مهم جدا في عند في لفظ المعية، ان في مش المعية فقط بقى، كمان هذا التفصيل انك يبين لنا ايش، ان في شيء اسمه معنى لغوي عام، معنى عام كلي. هذا المعنى العام ليس له وجود في الخارج، هو في الذهن، ثم في الخارج يكون معنى مخصص مضاف. انا اقصد بهذه الجمله مهمه ليش؟ قد تكون اشكر عليكم سؤالي الاسبوع الماضي لما قلت حقيقه اليد وحقيقه ما معنى اليد والوجه وغير ذلك، وقعدنا نتناقش. فانا اريد ابينها، انا اعلم ان في البعض قابلها كده، يعني عنده تردد فيها بما قلناه، لكن انا على هذه تبين لكم شيء بايش، بان هناك معنى لغوي او معنى عام يكون معنى كلي، هدف الذهن ليس له وجود في الخارج، وهذا يثبت معاني الصفات لله عز وجل. وفي الخارج يكون هناك معنى مخصص مضاف. فممكن يفسر في الخارج غرض التقريب، لكن المعنى الكلي هذا الذي يصدق على أنت ما تراه وما لا تراه. عندك معنى كلي لليد، عندك معنى كلي للوجه. في الخارج أنت بترى شيء للمخلوق، يد للمخلوق ووجه للمخلوق، لكن المعنى الكلي اللي عندك ده سيصدق على ما تراه وما لا تراه. فالذي يستطيع أن يعلم أن هناك معنى كلي عام في الذهن غير المعنى الذي يكون في الخارج يحل عنه هذه الإشكالية في مسألة ما وقع فيه مشبهة وغير ذلك. فالله عز وجل قد وصف نفسه بصفات أثبتها لنفسه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فكمال هذا المعنى لله عز وجل، المعنى الأكمل والأشمل للصفة والأعظم والمنزه، هذا موجود عندك معنى كلي في الذهن، لكن لا يمكن لأحد أن يعبر عنه في الخارج الذهن. طيب هو ايش قال هنا؟ ايش كل هذا ليثبت بأن المعية هنا التي موجودة في الآية أو المعية عموما تقتضي المقارنة ولا يستلزم منها المخالطة. ثم المعية دي لما أضيفت بقى في الآية، ما هو ده المعنى أن نقول إيش مقارنة مطلقة، ثم لما تقيد يكون لها معنى. في الآية هنا قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم. لك قال الشيخ إيش؟ إنه معهم بعلمي، وقال على ظاهر الخطاب وحقيقته. يبقى ده مش تأويل، لا ده ظاهر الخطاب وحقيقة الخطاب، لأن كما قلنا في الإفراد التركيبي في الـ في الـ في الـ في الظاهر التركيبي والظاهر الإفرادي، قلنا أن الظاهر التركيبي يبين أو السياق ومن المقيدات ومن المفسرات أن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم وغير ذلك، فدل ذلك على أن المعية هنا معية مقيدة بالعلم، المعية هنا مقيدة بالعلم. وأنه ولا تشترط المعية مسألة اقتران الذات بالذات. إذن المعية قد تكون هي اقترانا لكن قد تقترن ذات بذات. نعم قد تقترن وقد قد يكون اقتران ذات بصفات كما قلنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد تكون اقتران ذات بذات وقد يكون اقتران الذات بالذات مع القرب كما الرجل حمل المتاع فوق رأسه. وقد يكون اقتران الذات بالذات مع البعد كما يكون المرء يسير والقمر فوقه يسير. في اقترانه لكن في بعد, في ذات وذات. القمر موجود ذاته فوق وذات الإنسان موجود, في اقتران لكن عن بعد. يبقى هي قد يكون اقتران ذات بذات مع اتصال وقد يكون اقتران ذات بذات مع انفصال. وهذا هو لما نقول الاقتران المطلق. إذا لما تريد أن ترجع ترد على المؤولة ترجعه للمعنى الكلي بقى اللي احنا بنتكلم عنه, بس لابد أن تكون تعلمه المعنى الكلي للكلمة فيرد على التأويل. ثم لما تخرجه من المعنى الكلي إلى الخارج على حسب التخصيص والإضافة تأتي بقوله تعالى ليس كمثلي شيء هو السميع البصير, فتثبت المعنى للصفات المعنى الكلي. وعند أما تخرجه إلى الخارج تقول له ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه هذه لحظة رحمة الله وكذلك صحيح كده نوقفنا عنه كذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة نعم وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله ومعهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره, ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصرة والتأييد. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وهذه هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. كل ذا الشيخ بيبين معاني المعية كما قلنا هنا. قال وقد يدخل على صبي على من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول له لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك, ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفعا للمكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها, وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمور لا يقتضيها الموضع الآخر, فإما أن تختلف دلالتها بحسب الموضع أو تكون على قدر مشترك بين مواردها. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالحق بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا طبعا يبين أن كل هذه معاني للمعية في اللغة موجودة. فإذا لو حملنا المعية هنا على العلم فهي على الظاهر لأن السياق بين ذلك. وإحنا حتى ما نكرر وأتى بكل هذه الأمثلة ليبين مسألة معية الذات بالذات بالقرب مع الاتصال أو معية الذات بالذات مع الانفصال أو معية الذات مع الصفات. وكل هذه موارد أو معاني للمعية تمتاز على حسب السياق أو حسب التقييد الذي جاء, وكله على الظاهر. فمن أثبت أي من هذه المعاني لم يصرف عن الظاهر ولم يقع في التأويل. وهذا رد سديد من شيخ الإسلام ابن تيمية على النفي على أن السلف وقعوا في التأويل. وقلنا كنا بينها من قبل ترجع لمسألة الظاهر التركيبي في الكلام. قال ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشترك في أصل الربوبية والعبودية فلما قال سبحانه وتعالى رب العالمين رب العالمين رب موسى وهارون رب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد عن الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد رباه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد طار يأتي به المعبد فيعم الخلق المعبد فيعم الخلق طار يأتي به المعبد فيعم الخلق إن كل من في السماوات والأرض لآتي الرحمن عبدا، وترى يعني به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبودته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كان نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. وأنا طبعا الشيخ دخل في مسألة بعض دلالات الألفاظ نحتاج نبينها يبدو ذلك. طب هي تحتاج قطع كلام، أنا أقصد الجيل اللي بعد الصلاة إن شاء الله أفضل. يعني الجملة اللي قلتها خاصة بإذا المعنى الكلي يكون في الذهن، فإذا كان في الخارج فنقول ليس كمثلي شيء والسميع بصير، هذه الجملة يعني تحتاج النظر، فأنا أقف عندها يعني تحتاج مراجعة، فلا يعني أقول لا أقول الآن بها أقف، لأن الكلمات التي تحتاج مراجعة، فأصل أردت فقط أن يعني أستدركها. هنا هذه الجزئية التي كنا وقفنا عندها قول الشيخ ابن تيمية، يعني وذكر مسألة الألفاظ، قال لما ذكر مسألة العبودية والربوبية وأتى بمعنى الربوبية هنا بمعنى التربية، وهذا أحد التفسيرات يعني للرب، لأنه هو المربي الذي رب الخلق بنعمه عليهم. ومن طبعا التفسير الثاني للرب هو السيد المطاع اللي هو المالك وغير ذلك. لا لكنه ذكر بعد ذلك مسألة الألفاظ، يعني قال ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، وهل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. هنا أشار إلى مسألة دلالة الألفاظ في اللغة، هذه مسألة يعني تكلموا فيها أهل العلم، وهذه مسألة لغوية حقيقة لكن تفيد أن الإنسان يتعلمها يعلم يعني إيش الاسم المتواطئ واسم المشترك والمتشكك والمرادف. هذه أربع أنواع من الأسماء، مش أسماء، من الدلالات، أنا آسف، من دلالات الألفاظ. الألفاظ اللفظ له دلالة على المعنى، والألفاظ بالنسبة للدلالة على المعاني إحدى التقسيمات تنقسم إلى مترادف ومتواطئ ومشترك ومشترك ومتشكك ومشكك. ولو قلنا يعني سريعا إيش معنى المترادف؟ المترادف اللي هو يكون هناك أكثر من لفظ لكن لها معنى واحد. فمثلا السيف معروف معناه, هو أيضا المهند وهو أيضا الحسام, كلها واقعة على مسمى واحد, هذا يسمى ترادف. وهو أن يسمى الشيء الواحد بأسماء مختلفة, الشيء الواحد يسمى بأسماء مختلفة, هذا معنى الترادف. أما المتواطئ فهو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية. يبقى هو إيش المتواطئ؟ اللفظ المتواطئ هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية. يعني المعنى الذهني كالمعنى الخارجي, كل يصدق المعنى الذهني على المعنى الخارجي كله بأفراده, ما يتخلفش شيء عن كل أفراد هذا المعنى, يصدق المعنى الذهني على المعنى الخارجي كالإنسان. فالإنسان له معنى ذهني, كلمة الإنسان لها معنى في الذهن كلي, ويصدق لفظ الإنسان على كل الأفراد اللي في الخارج. يعني كلمة إنسان هتصدق على زيد وعلى عمرو وعلى علي وعلى عبد الله وعلى محمد, هذا كل الأفراد التي في الخارج سيصدق عليها كلمة الإنسان هذه. فهذا معنى المتواطئ, أن الدلالة في الذهن تصدق على الدلالة التي في الخارج على كل أفراده. كان أقول مثلا اللون, ما هو الأبيض دلون والأسود دلون والأحمر دلون, فاللون هنا يصدق على الأبيض على الأسود على الأحمر, هذا معنى المتواطئ. المشترك, ولكن في الفقه ممكن يكون قريب لكم, المشترك اللي بيدل على معنيين مختلفين أو أكثر, ممكن المشترك يدل على معنيين مختلفين أو أكثر. لكن المشكلة أن المعنيين أو أكثر نفس الدلالة على السواء, يعني في هذا يقل يعني ممكن يصح أن يطلق هذا المعنى على هذا اللفظ أو المعنى الثاني أيضا على هذا اللفظ, المعنيين على السواء. لكن قد يكون المعنيين بينهم تضاد وقد لا يكون بينهم تضاد, بينهم تنوع, بينهم تضاد كلفظ القرب, إما حيض وإما طهر, هو لفظ مشترك يدل على معنيين على السواء, لكن في تضاد أن القرب الطهر عكس الحيض. يقولون أيضا الفعل راحة بمعنى ذهب ورجع, راحة يعني ممكن تكون بمعنى ذهب أو رجع, زي عسعس أقبل أو أدبر, هنا في تضاد لكن مشترك. أو قد يكون مشترك لكن ليس يدل على التضاد, كلفظ العين, العين قد تدل العين الباصرة أو عين الماء أو الجاسوس, بل قد تكون الاشتراك في الحروف, حرف من قد تكون من لابتداء الغاية, سواء في المكان من كذا من مكان كذا إلى مكان كذا من, أو في الزمان من طلوع الشمس إلى غروبها, أو تأتي من للتبعيض أو للتعليل, وهذا اشتراك في الحروف أيضا. تبقى لنا المشكك, لأنه قالوا هنا حتى بعض الناس يسميها مشككة لتشكك المستمع فيها, هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة أو المشتركة؟ لكن هنا لا, التشكك غير المشكك, غير هذه الذي يقصده, ليس هذه اللفظة. المشكك في الألفاظ هو الكلي, انتبهوا لأنه في فرق بين المشكك هنا وبين المتواطئ, الكلي الذي لم يتساوى صدقه على جميع أفراده. المتواطئ قلنا الكلي اللي هيتساوى على جميع أفراده في الخارج, المشكك لا, كلي لم يتساوى صدقه على جميع أفراده، يعني كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر. فكل لفظ كلي لكن لم يتساوى في جميع أفراده يسموه هنا مشكك. النور مثلا، هو النور ده مشترك بين المشكاة وبين الشمس، لكنه في الشمس أقوى. الوجود والحياة منسوبين للخالق وللمخلوق، لكنهما في الخالق أكمل، لأن طبعا المخلوق فيها عدم، والله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذا فيه أصلي الكل موجود، لكن لم يتساوى صدقه على جميع الأفراد. هذه دلالات الألفاظ في اللغة، يعني ممكن تستفاد منها، لأن هي نجدها في بعض الكتب. إيش معنى المتواطئ؟ معنى المشترك، معنى المترادف. والمشكك قال: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إذ نقله عن غيره، وضال إن اعتقد في ربه. وما سمعنا أحد يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحد نقله عن واحد، ولو سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل الظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس إن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى واسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاح، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه وتعالى: لو صلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. هو يقول بأن غالب حتى علماء اللغة يقولون بأن الترادف نادرا ما تجده، والاشتراك قليل في الألفاظ، ولكن التواطؤ هو الغالب. التواطؤ هو الغالب في هذه الألفاظ، المعنى أن اللفظ التواطؤ في اللفظ واحد لكن المعنى مخصص. ثم تبين أريد أن يقول بأن توهم أن الله في السماء بمعنى السماء تحيط وتحويه هذا لم ينقل عن أحد من السلف، وهذا طبعا إشكالية وقع فيه المبتدعة الأشاعرة وغير ذلك، كل الذين نفوا العلو ونفوا الجهمية المعتزلة والأشاعرة وغير ذلك الذين نفوا العلو، ظن منهم أن إثبات العلو سيكون فيه أن السماء تحيط أو تحويه. فالشيخ رحمه الله يقول إن هذا كذب، ما نقل عن ذلك أحد ممن سمع هذه الآيات والأحاديث من المسلمين على أنه فهم من قول الله وقول الرسول أن الله في السماء أي السماء تحوي، بل قالوا أن هذا حتى لم يخطر ببالهم أن يقولوا. وهذا تكلف أن تجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا، لأنك أنت الآن جعلت وهم وده اللي جعلوه قالوا استحالة العقول أن يصف الله عز وجل باليد وبالساق وبالعين وغير ذلك الصواد الخبرية، فكان لابد من تأويل المعنى. هذا تكلف أن تجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهم الناس، أو تقول العلو لا مش المقصود منه العلو اللي هو إثبات العلو فوق السماوات فوق العرش، فتجعله علو قدر وشأن وعلو فقط وعلو قهر. قال هذا لا محال أن يجعل اللفظ لفظا شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل أن الناس علموا بأن الله في السماء وهو على العرش سبحانه وتعالى، لأنهم علموا بأن العرش فوق السماوات السبع، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش من مخلوقات الله عز وجل، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصل أو يحوي الله عز وجل؟ ثم استدل على أن فيه هنا لها معنى، لها أكثر معنى. قال ولصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض، ثم بين أن هنا فيه بمعنى على، لأن لا يمكن يتصور أن فرعون لما قال في جذوع النخل أنه كان يفتح النخل ويحطون جوه النخل، أو فسيروا في الأرض يعني نشق الأرض ونسير داخل الأرض، المقصود بها على الأرض. وقال هذا كلام عربي حقيقي ليس بمجاز، وهذا الظاهر اللي كنا بنتكلم عنه ظاهر التركيب، وأنها متواطئة ليست مشتركة، هذا اللفظ متواطئ كل معنى منه مراد يرد يعني يدل على الحقيقة، كل معنى منه هذا معنى المتواطئ بأن هذه ألفاظ متنوعة لحقيقة تدل على حقيقة واحدة أو معنى واحد. هنا طبعا مسألة الـ في السماء هذه لها في أن الله عز وجل في السماء لا تفسيران أو لا تفسيران، وأنا ما أدري لما أقول في السماء لها معنى ولها معنى، إن أردنا بها شيء فلها معنى، إن أردنا مع بشيء آخر فتفيد معنى آخر. أما نقول الله في السماء أو آمنتم من في السماء لا تفسيران، أحد ممكن يعني يخبرنا عن التفسيران عن التفسيرين؟ آمنتم من في السماء، إن أردنا بشيء ما سيكون له معنى، إن أردنا شيئا ما سيكون له معنى آخر. أنا أختم بالسؤال ده بس عشان الوقت خلاص، عشان نقف عنده ذلك القول إذا قام أحدكم من الصلاة أو لما قولوا أحد يفكر، أأمنتم من في السماء تفسيرها إيه؟ لا تفسيران، مش تفسير واحد، لا تفسيران، أأمنتم من في السماء وأي شيء جاء في السماء إلى أن تخبروني. سأقرأ آخر ثلاث سطور قبل أن نقف عند وقفة معينة سأقوم بينها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. نعم فوق العرش أيضا قبل، ممكن تصلي وتقول الشمس كانت أمامي، ده يا الشمس فين وانت فين، صليت والقمر أمامي في الليل والنجوم وهي فين فوق، فأيضا لا يمنع بقوله سبحانه قوله عليه السلام فإن الله قبل وجهه أي أنه يصلي والله عز وجل فوق عرشه قبل وجهه أيضا قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت المخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وهي كانت أيضا قبل وجهه. طيب أنا أقف عند هذه، قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، لكن أنا ما أريد إجابة، أأمنتم من في السماء كيف تفسرونها؟ طيب مش معقول ما فيش إجابة لها. أقول سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا. نقف عند ما وقفنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤية تقريبا، بس اضبطوا الوقفة يعني تقريبا احنا وقفنا عنده، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك. الله أعلم.